نعود إلى الأسئلة التي وردت. هذا يسأل يقول: هل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه بعد ذلك لانشغاله بأمور حياته؟ لا، ما يأثم، ولكن يكون زال عنه نعمة عظيمة. عليه أنه يتعاهد القرآن لئلا ينساه،